أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإن لكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من وصال الجحيم وما منا إلا له مقام وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عبادا

صدق الله.